بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، الحديث اليوم عن الاستقامة، ولا بد من تمهيد. كلكم يعلم أن للتجارة نشاطات لا تعد ولا تحصى، فمن شراء المحل إلى شراء المستودع إلى شراء مكتب الاستيراد إلى تعيين الموظفين إلى جلب البضائع إلى حضور المعارض إلى بيع البضاعة إلى الإعلان عنها إلى ضبط المبيعات والمشتريات إلى المحاسبة إلى نشاطات لا تعد ولا تحصى. السؤال: هل يمكن أن تضغط كل نشاطات التجارة بكلمة واحدة؟ أنا أقول يمكن. إنها الاستقامة أو إنها الربح. يمكن أن تضغط كل نشاطات التجارة بكلمة واحدة: إنها الربح. فإن لم تربح فلست تاجرا. يقاس على هذا المثل التمهيدي أن الدين في نشاطات لا تعد ولا تحصى: أداء العبادات، عقد المؤتمرات، إلقاء المحاضرات، تأليف الكتب، زيارات تبادلية بين العلماء، عقد جلسات، إنشاء مستوصفات، إنشاء جمعيات خيرية. نشاطات الدين لا تعد ولا تحصى. السؤال: يمكن أيضا أن نضغط نشاطات الدين بكلمة واحدة كما ضغطنا نشاطات التجارة بكلمة واحدة: إنها الربح؟ أقول لكم من أعماقي: يمكن أن تضغط نشاطات الدين كلها بكلمة واحدة: إنها الاستقامة. فما لم نستقم لن نقصف من ثمار الدين شيئا. أضعكم مع مجموعة من وعود الله للمؤمنين الصادقين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. بربكم، والحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. هل نحن مستخلفون في الأرض؟ هل نحن ممكنون في الأرض؟ هل نحن آمنون؟ شيء آخر: وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا الكم الكبير من وعود رب العالمين، وكلكم يعلم وأنا معكم أعلم أن زوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعوده للمؤمنين. يعني هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. يمكن أن نعد الاستقامة السبب الأول لتحقيق وعود الله عز وجل. ومرة ثانية أقول: زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. ولكن الآية الكريمة ربما انطبقت على معظم المسلمين: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وربما كانت هذه الآية التي يحار العقل فيها هي الخلاص للعالم الإسلامي: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن الاستقامة أصل كبير من أصول الدين. ما لم نستقم على أمر الله ولن بتأديب النهي لن نقطف من ثمار الدين شيئا. يبقى الدين ثقافة، والآن الدين ثقافة والدين فولكلور، والدين تراث، والدين عادات وتقاليد، والدين كما يقال خلفية إسلامية للإنسان، أرضية إسلامية، نزعة إسلامية، تصور إسلامي، مشاعر إسلامية، اهتمامات إسلامية، زخرفة إسلامية. بل إن القرآن الكريم قرئ في مدينة في أوروبا لا على أنه كتاب مقدس، على أنه فولكلور إسلامي. أيها الإخوة الكرام، حينما يفرغ الدين من مضمونه، حينما لا يطبق الدين، حينما يهون أمر الله على المسلمين، عندئذ يهونون على الله. ذلك أن الاستقامة هي حجر الأساس في الدين، وأنت تطلب من الله الكرامة وهو يطلب منك الاستقامة، والاستقامة عين الكرامة. أيها الإخوة الكرام، مع الآيات الكريمة، إن الذين قالوا ربنا الله، بحثوا عن الحقيقة، عرفوا خالقهم، عرفوا ربهم، عرفوا مسيرهم، عرفوا أسماءه الحسنى، صفاته الفضلة. إن الذين قالوا ربنا الله، بحثوا مليا، درسوا كثيرا، تأملوا عميقا، فتوصلوا إلى أن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، موجود وواحد وكامل، أسماؤه حسنى وصفاته فضلة، إليه يرجع الأمر كله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الأرض بقبضته دائما وأبدا. فهذه الآيات التي تشير إلى وحدانية الله، وتشير إلى أن الأمر بيده، فعال لما يريد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، طبقوا أمره، خضعوا لمنهجه، حكموا شرعه في حياتهم. بل حينما قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، من أشد صيغ النفي هذه الصيغة. قال عنها علماء البلاغة إنها نفي الشأن لا نفي الحدث. يعني مثلا واحد سأل آخر هل أنت سارق؟ يقول له ما كان لي أن أسرق. أما إذا قيل له هل أنت جائع؟ يقول لا، لا تنفي الحدث. أما إذا اتهم بالسرقة وهو من أعظم الناس، يقول ما كان لي أن أسرق، أي أنا لا أسرق ولا أرضى عن السارق ولا أدعم السرقة ولا أفعلها. أكثر من 10 أفعال عددها علماء النحو في نفي شأن السرقة. فالله عز وجل يقول وما كان الله ليعذبهم، يعني مستحيل وألف ألف ألف ألف مستحيل أن نعذب وأنت فيهم. منهج النبي فينا مطبق في حياتنا، في كسب أموالنا، في إنفاق أموالنا، في تربية أولادنا، في حلنا، في ترحالنا، في سفرنا، في إقامتنا، في أفراحنا. في حينما يطبق منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، ما كان الله ليعذبكم. إذن المشكلة أننا آمنا بالإسلام كإطار، لكن كمنهج تفصيلي ابتعدنا عنه. يعني هان أمر الله علينا فهن على الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما أروع هذه الكلمات! نحن هنا ألا تخافوا، المستقبل مغطى كله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وألا تحزنوا، الماضي مغطى. ما قولك؟ الماضي مغطى بعدم الندم، والمستقبل مغطى بعدم الخوف. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. يعني إذا كان الله وليك فمن عليك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ يا ربي، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآن دقق، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الآن فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسمع الآيتين، من يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت، فماذا بقي من سعادة الدنيا؟ أيها الإخوة الكرام، نقطة دقيقة جدا هي أن هناك حقائق للإيمان وأن هناك حلاوة للإيمان، والفرق كبير جدا بين حقائق الإيمان وبين حلاوة الإيمان. كأن تنطق وتقول 1,000,000,000,000 بين أن تنطق بها فقط وبين أن تملكها، كم هي المسافة بينهما؟ بين أن تقتني خارطة قصر منيف وبين أن تسكن هذا القصر، بين أن تقتني صورة مركبة فارغة وبين أن تمتلكها. لذلك الفرق كبير جدا بين حقائق الإيمان. أي مسلم مفكر يقرأ يطالع يستمع يدرك حقائق الإيمان، لكنه لا يعيش حلاوة الإيمان. متى نعيش حلاوة الإيمان؟ إذا دفعنا ثمنها، وثمن حلاوة الإيمان ثمن باهظ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. دققوا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لعل متوهما يتوهم أنك لو سألت عامة المسلمين، لو سألت 1,500,000,000 مسلم ألا تحب الله ورسوله أكثر من أي شيء، لقال لك نعم. ليس هذا هو المعنى إطلاقا، أن يكون الله في قرآنه في الأمر والنهي ورسوله في سنته في الأمر والنهي أحب إليه مما سواهما. عند التعارض، عندما تتعارض مصلحتك المادية المتوهمة القريبة مع نص شرعي، فتضع هذه المصلحة المتوهمة القريبة تحت قدمك وتلتزم النص الشرعي، أنت الآن دفعت ثمن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تجعلك بطلا، حلاوة الإيمان تجعلك متماسكا، تجعلك متفائلا، تجعلك قويا، تجعلك سعيدا، تجعلك حكيما. حلاوة الإيمان ترقى بك إلى أعلى عليين. حلاوة الإيمان تسعد بها ولو فقدت كل شيء. حلاوة الإيمان تشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. أيها الإخوة الكرام، لذلك الاستقامة حدية لا تفاوت فيها. عندنا في اللغة العربية أفعال ليست قابلة للتفاوت، كفعل مات، ما في فلان أموت من فلان، الموت حدي والاستقامة حدية. للتوضيح، مستودع للوقود السائل، هذا المستودع إحكامه حدي، الإحكام حالة واحدة، أما عدم الإحكام متفاوت. معنى إحكامه تضع فيه 1,000 لتر تغلقه بإحكام، تبقى هذه الألتار إلى سنوات طويلة كما هي لأنه محكم. فالاستقامة حدية، أما عدم الإحكام مثلي، في مستودع يفرغ ما فيه بساعة أو بشهر أو بسنة أو بخمس سنوات، فعدم الإحكام نسبي، أما الإحكام حدي. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أولا أن يكون الله في قرآنه والنبي في سنته، عند الأمر والنهي وعند التعارض أن يكون الله في قرآنه بأمره والنبي في سنته أحب إليك من الدنيا وما فيها، عندئذ تستحق حلاوة الإيمان لأنك دفعت ثمن حلاوة الإيمان. والشيء الثاني: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا هو الولاء والبراء، يعني أنت كمسلم تحمل هم المسلمين، تحب المسلمين، توالي المسلمين، أن توالي المسلمين ولو كانوا ضعافا وفقراء، وأن تتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أقوياء وأغنياء. الولاء والبراء هو الدين، الولاء والبراء هو الفريضة السادسة، أن تكون عواطفك، مشاعرك، أن تبكي لما يصيب المسلمين، أن تتألم لما يصيبهم، أن تسهم بشكل أو بآخر في التخفيف عنهم، هذا الذي يرقى بك عند الله ولاؤك للمسلمين. طبعا النص دقيق جدا: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني الولاء التام للمسلمين على ما عندهم من ضعف، على ما عندهم من تقصير، هم أهلك، أنت منهم وهم منك. الشيء الثالث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يعني ليس على الحرف، ليس ما دامت الأمور كما يتمنى فهو متمسك بالدين، فإذا جاءت الأمور على غير ما يتمنى ترك الدين. هذا إنسان كما قال الله عنه: يعبد الله على حرف، لكن المؤمن في الأعماق، في الأعماق اتخذ قرار مصيري، لا يغير ولا يبدل ولا يقصر، بالفقر مؤمن، وبالغنى مؤمن، وبالزواج مؤمن، وقبل الزواج مؤمن، وحينما يعاني ما يعاني من بعض الأمراض مؤمن، وحينما يصح مؤمن. هذا قرار استراتيجي اتخذه المؤمن وتعامل مع الله، والله عز وجل زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أفمن أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أيها الإخوة الكرام، قضية دقيقة جدا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فلذلك أيها الإخوة، أنت حينما تؤمن الإيمان الذي أراده الله، وحينما تدفع ثمن حلاوة الإيمان، عندئذ يمكن أن تقطف ثماره. أيها الإخوة، الشيء الدقيق جدا: الحل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، قبل هذه الآية: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. بربكم، هل تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تنقل هذا الجبل الصغير جدا الذي هو أقرب إلى تلة منه إلى جبل، في دمشق قاسيون إلى اليمن؟ هل تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تنقل هذا الجبل من دمشق إلى اليمن؟ لا تستطيع. فكيف يصف الله مكر هؤلاء: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لذلك الآية التي يمكن أن تكون حلا للعالم الإسلامي: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كيدهم أموالهم، طائراتهم، أقمارهم الصناعية، صواريخهم، حاملات الطائرات تحالفاتهم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والآية الدقيقة: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أيها الإخوة، الكرة في ملعبنا، وإن تعودوا نعد، هان أمر الله علينا فهن على الله. فإذا عظمنا أمر الله، الله عز وجل حقق الوعود التي وعدنا بها. فالكرة في ملعبنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود المسلمون إلى دينهم، أن يردوا إلى دينهم ردا جميلا، حتى يستحقوا الوعود العظيمة التي وعد الله بها، وحتى يستعيدوا دورهم القيادية بين الأمم، وحتى يكونوا كما قال الله عنهم وسطاء بينه وبين خلقه، وحتى يؤدوا هذه الرسالة إلى العالم كله. لذلك نحن حينما نقول وإن تتقوا وتصبروا، ماذا يقابلها؟ وإن تعفوا وتصبروا، ماذا بعد المعصية والصبر؟ ليس بعد المعصية والصبر إلا القبر، لكن ماذا بعد الطاعة والصبر؟ بعدها النصر المحقق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخوتنا في كل مكان، في شمال الأرض وفي جنوبها، في شرقها وفي غربها، أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يأخذ بيدهم إلى جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأن تكون هذه العبادة، عبادة الصيام، طريقا إلى الواحد الديان وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.